السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك، ولا تشغلنا بأحد سواك، وفرحنا عند لقاك. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب العالمين، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. يعني هل معجزة الله في أن يكبل الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ هي مو معجزة. وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله، وهذا فاسد، لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز. فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا، وذلك خلاف الإجماع. وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز، لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه. فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتادا منهم، أي من العرب، دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا، دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا. واختلف من قال بهذه الصرفة على قولين، أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه، أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه، يعني يقرون بالعجز ويقرون أيضا بإيش؟ بالصرفة. الثاني أنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم، ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. قال ابن عطية: وجه الإعجاز في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. قال ابن عطية: وجه الإعجاز في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بالكلام كله علما، فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى. ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. لاحظوا أخواننا، لا يمكن أن ترى لفظة في القرآن الكريم هناك لفظة أنسب منها. يعني مثلا خذ كلام أي آية في القرآن، يمكن أحاول أنك أنت تحط كلمة مرادفة لها، أو لنفرض أعظم منها، أو تعطي المدلول أكثر منها، لا تستطيع أبدا. مثلا خذوا كلام قول الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. خلينا بها الآية بس: إن بطش ربك لشديد. كلمة ربك حط إلهك، إن بطش إلهك لشديد، تركز وين مؤدى معنى ربك من مؤدى معنى إلهك؟ في معنى وفي جرس للآية، بين ربك فيها ضخامة وفيها قوة وفيها معنى التربية، ما هيك؟ بين إلهك إن بطش ربك لشديد، لشديد، شوف الشين، شوف الدال، شوف الدال الثاني، لشديد. طيب إيم لشديد؟ حط لعظيم،

وارفعنا يا ربي إلى العافية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.